لم يمنعه أحد، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه إقداما وإحجاما باعتبار وجود الحياء أو انتفائه، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه إقداما وإحجاما باعتبار وجود الحياء أو انتفائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من زوائده عليه، رواه من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم بالفاء عوضا ثم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وهو الإسلام. ثبت تفسير الصراط المستقيم بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام، وأصله عند الترمذي وابن ماجه إلا أن إسنادهما ضعيف. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، لأن حقيقة الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، فالمنسوب إليها يكون هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، وهذا أحد الأسماء الشرعية المختارة في الخبر عن المنتسبين إلى الإسلام، فإن من أسمائهم المستقيمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه، رواه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقوله فيه وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الواقع في كلام المصنف فيه نظر، لأن استقصاء أفراد الحلال بالفعل مما يتعذر، فإن أفراد الحلال تتجدد ويكون في الزمن الآتي ما لم يكن في الزمن السابق، فيكفي في ذلك اعتقاد الحل. فمعنى قوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله ولو لم يفعله، وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من الجمع بين هاتين المرتبتين، وأولاهما اعتقاد الحرمة وثانيهما اجتناب الحرام. ففي عبارة المصنف قصور، فتحريم الحرام لا يكون بمجرد الاجتناب، لأن من الناس من يترك الحرام لمروءة أو غيرها، كما ترك بعض العرب في الجاهلية شرب الخمر، فلا يكمل تحريم الحرام إلا باعتقاد الحرمة مع المباعدة والمجانبة له. ويمكن أن يكون الاعتقاد مستكنا في قول المصنف اجتنبته، لكن الإفصاح به أولى. وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل في أصح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله الظاهرة أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فسقطتا في حقه. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، فيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات دخول الجنة، فيه بيان أن الأعمال المذكورة من موجبات دخول الجنة إما بالابتداء أو بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كما يعلم من مجموع الأدلة المذكورة في دخول الجنة، فإن هذا من جملة الأحكام المندرجة في قول ابن سعدي رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فدخول الجنة المذكور في بعض الأحاديث يضم بعضه إلى بعض، فمتى اجتمعت الشروط الموجبة دخول الجنة وانتفت موانعها تحقق دخولها لمن أتى بتلك الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري فهو من زوائده عليه، رواه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام منطور الحبشي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور، والمراد به فعل الطهارة، والمراد به فعل الطهارة أي التطهر، والشطر هو النصف. وهذه الجملة تحتمل معنيين صحيحين، فالمعنى الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء. وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان، وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان، أحدهما أنه الصلاة، فإن الصلاة تسمى إيمانا، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فإنها نزلت في الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، فالصلاة تسمى إيمانا. والآخر أنه شرائع الدين، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وتكون بقية شرائع الدين تطهيرا للباطن، فتكون حينئذ الطهارة شطر الإيمان باعتبار تعلقها بالظاهر، وتكون بقية شرائع الدين تطهيرا للباطن. والمعنى الثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات، وتخلية القلب من تلك النجاسة شطر الإيمان وتخلية القلب من تلك النجاسة شطر الإيمان كما أن تحليته بالحقائق الإيمانية هي الشطر الآخر كما أن تحليته بالحقائق الإيمانية هو الشطر الآخر فيكون معنى الحديث على هذا القول إن تطهير القلب بتخليته شطر الإيمان ويستوفى الشطر الثاني بتحليته والصحيح منهما أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية فقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بذلك ففي رواية أبي داود الوضوء شطر الإيمان الوضوء شطر الإيمان وفي رواية النسائي وابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان وتتابع الحفاظ على إدخاله في كتاب الطهارة ومنهم مسلم بن الحجاج وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى فتفسير الجملة المذكورة بالمعنى الأول أليق وأن المراد بالطهارة في الحديث هي الطهارة الحسية ويبقى الترجيح في معنى الحديث في المراد بالإيمان فإن القائلين بأن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية اختلفوا كما سبق في معنى ذلك فمنهم من قال إن الإيمان هنا الصلاة ومنهم من قال إن الإيمان هنا هو بقية شرائع الإيمان والصحيح منهما أن الإيمان هنا هو بقية شرائع الدين لأن الطهارة لا تبلغ أن تكون شطر الصلاة لأن الطهارة لا تبلغ أن تكون شطر الصلاة ففي حديث علي عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور فجعل منزلة الطهور من الصلاة كونه مفتاحا لها ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره فالمتحقق هو أن المراد بالإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي شطر شرائع الدين الإيمانية فيكون معنى الحديث الطهارة الحسية بالغسل والوضوء والتيمم شطر شرائع الإيمان ووجه التشطير فيها أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر وبقية شرائع الدين تطهر الباطن فإذا توضأ الإنسان في ظاهره فقد توضأ وإذا صلى أو صام أو حج أو زكى فقد طهر باطنه وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان معا أو إحداهما فعلى الأول يكون المعنى سبحان الله والحمد لله معا تملأان ما بين السماء والأرض وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض ووقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملأ السماء والأرض وهذه الرواية أشبه بالصواب وهذه الرواية أشبه بالصواب ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو كذلك من وجهين وهو كذلك من وجهين أحدهما من جهة الرواية فإن رواة هذه الرواية عند النسائي وابن ماجه أوثق فهي أصح طريقا، أوثق فهي أصح طريقا، وتقديم الصحيحين أو أحدهما لا يقتضي أن يكون في كل حديث أرجح من غيرهما، وإنما هذا ترجيح بالنظر إلى مجموع ما فيهما، أما باعتبار الأفراد فربما كان في رواية أصحاب السنن أو غيرهم ما يكون أصح طريقا وأوثق رجالا من روايتهما، كهذه الرواية عند النسائي وابن ماجه، فإن رواتها أوثق من الرواية الواقعة في صحيح مسلم مع الشك. والجهة الثانية من جهة الدراية، فلأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، والحمد لله كما في الحديث تملأ الميزان، فكيف تكون بمفردها تملأ الميزان؟ فإذا ضمت إليها كلمة سبحان نقصت، سبحان الله نقصت عن ذلك، فالمحفوظ في لفظ الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لقدر هذه الأعمال فيما يتعلق بأمرين، تمثيل لهذه الأعمال فيما يتعلق بأمرين، أحدهما ما يجده العبد من أثرهما في الدنيا، ما يجده العبد من أثرها في الدنيا، والآخر ما يجده العبد من جزائها في الآخرة، ما يجده العبد من جزائها في الآخرة. فوصف هذه الأعمال الثلاثة بهذه المراتب من النور هو وصف لما تكون عليه في الحال والمآل، فهي باعتبار الحال أي في الدنيا تورث العبد أنوارا على قدر المذكور في الحديث، وهي في الآخرة يكون له من الجزاء في الأنوار وفق ما جاء في الحديث. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة تدليا، فقال الصلاة نور أي نور مطلق كامل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بها، هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بها، فهو أقل رتبة من النور المطلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، هو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة متدلية في مقدار نورها بتقديم الصلاة في عظمته، ودونها الصدقة، ودونهما الصبر، فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد، فالنور أكمل من البرهان، والبرهان أكمل من الضياء، وهكذا فالصلاة أكمل أثرا في الروح من الصدقة، والصدقة أكمل أثرا في الروح من الصبر. وقوله في الحديث والصبر ضياء وقع في بعض نسخ مسلم والصيام ضياء، والصيام ضياء، والصيام هو أبلغ الصبر، فإن من أعظم الصبر المأمور به شرعا فطم النفس عن مألوفاتها بالمقدر شرعا في أحكام الصيام، لما في الصبر من المشقة في فطم النفس عما ألفته واعتادته. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، المراد بالغدو السير في النهار، والمعنى أن كل الناس يسعى في أول نهاره،

وهي التي يبذل فيها المال، وهي التي يبذل فيها المال، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية وهي التي لا يبذل فيها المال، وهي التي لا يبذل فيها المال، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على الجماع أيضا، وتطلق على الجماع أيضا، ذكره المصنف في شرحه على مسلم، وكلاهما تصح إرادته هنا، وكلاهما تصح إرادته هنا. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، وهذا الظاهر يرد إلى الأدلة المقيدة أنه لا ثواب إلا بنية، أنه لا ثواب إلا بنية، فمن باشر مباحا بلا نية صالحة لم يثب عليه، وإنما تكون الإثابة بالنظر إلى نيته الصالحة، فمن أتى أهله ناويا إعفاف نفسه وأهله وطلب ولد صالح تحقق له الثواب، فإن خلا من النيات الصالحة كان أمرا مباحا في حقه. فيرد ظاهر الحديث إلى ما ورد من أدلة الشريعة الكثيرة في تقييد تعليق الثواب على العمل في تعاطي المباح على اصطحاب النية الصالحة معه. ووقع في آخر الرواية المختصرة عند مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يكفي عن تلك الصدقات المذكورة إيقاع صلاة ذات ركعتين، وسيأتي بيان وجه ذلك في الحديث الآتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، رواياه من حديث معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ المذكور أقرب إلى سياق مسلم، ولفظ البخاري قريب منه. وقوله كل سلامة من الناس، السلامة هي المفصل، السلامة هو المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 60 و300، وعدة مفاصل الإنسان 60 و300، وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. الحديث. وقوله عليه صدقة، أي تجب فيه صدقة على العبد، أي تجب فيه صدقة على العبد، لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية. والمراد بذلك أن اتساق العظام وسلامة تركيبها في حسن خلق الإنسان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، توجب عليه التصدق عن كل مفصل ليحصل له شكر هذه النعمة التي أستاها الله سبحانه وتعالى عليه. والوفاء بشكر هذه النعمة يكون بالأعمال الصالحة المذكورة في هذا الحديث، فإذا عدل الإنسان بين اثنين بالإصلاح بينهما فهو صدقة، وإذا أعان أحدا في دابته فحمله عليها فهو صدقة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما تقدم في الحديث السابق من أنواع الصدقات. فتكثير أنواع الصدقات يتحقق به شكر هذه النعمة لمن قام بها، إلا أن ذلك متوقف على أن يصيب عدد المفاصل التي في جسده، فإذا أدى من الأعمال عدتها أدى شكر يومه، وهو أمر ثقيل خففه الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية حديث أبي ذر المختصرة المتقدمة: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما، أي يكفي في أداء شكر نعمة اتساق العظام في حسن خلق الإنسان أن يركع العبد ركعتين من الضحى، فإذا ركع العبد ركعتين من الضحى يكون مؤديا شكر نعمة هذه المفاصل كلها. وإنما اختير وقت الضحى لأنه زمن غفلة، فإن الناس فيه يكونون مشغولين بطلب أرزاقهم وقضاء حوائجهم، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم إذا وافق زمن غفلة، أن العمل يعظم إذا وافق زمن غفلة، ومثله في السنة النبوية كثيرة، فالعامل بالصالحات في زمان الغفلات يعظم أجره، فإذا صلى العبد في الضحى وهو زمن غفلة ركعتين فإنه بهاتين الركعتين يكون مؤديا شكر هذه المفاصل، لأن المفاصل المذكورة بعددها السابق يقع تحريكها في أداء ركعتين، فيكون العبد شاكرا لله بأدائه هاتين الركعتين تقربا نفلا لله في وقت الضحى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 27: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسنديه الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وباندراجهما في ترجمة واحدة تكون عدة أحاديث 40 باعتبار التفصيل 43 حديثا، لأن الحديث 27 فيه حديثان، وأما باعتبار التراجم فهي كما تقدم 42 حديثا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديثان، أحدهما حديث النواس والآخر حديث وابصة. فأما حديث النواس رضي الله عنه فهو عند مسلم بهذا اللفظ ولم يروه البخاري، فهو من زوائد مسلم عليه، رواه من حديث معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في المسند الجامع المعروف بالسنن بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر لا يثبت، وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني جود أبو الفرج ابن رجب إسناده. فحديث وابصة بالنظر إلى شاهده من حديث أبي ثعلبة يتقوى ويرتفع من ضعفه فيكون حسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس البر حسن الخلق، البر يطلق على معنيين، البر الخلق يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو ما يقع بين العبد وغيره من المعاشرة والمعاملة والآخر عام وهو الدين كله فإنه يسمى خلقا، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. فيكون حسن الخلق تارة متعلقا بأمر خاص وهو المعاملة، وتارة يكون متعلقا بأمر عام وهو الدين، فيقع البر وفق ذلك. فكما أن الخلق يكون خاصا وعاما فإن البر باعتبار حقيقته يكون خاصا وعاما. فإذا قيل إن الخلق هو المعاملة بين العبد وبين غيره فيكون البر ذا معنى خاص وهو إحسان المعاملة بين العبد وبينه، وإذا كان الخلق عاما صار البر عاما. وهذا كله بيان لحقيقة البر في نفسه. ويقابل البر الإثم وله مرتبتان الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة معا. والمرتبة الثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي المذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من سابقتها، فإنه يجد في الثانية من يعزره ويقويه على ما وقع في نفسه، فيجد مفتيا يفتيه أنه ليس بإثم. أما في المرتبة الأولى فإن الناس كافة يستنكرون عليه مواقعته له، وهذا بيان للإثم في حقيقته أنه بيان للإثم بالنظر إلى أثره أنه يحيك في النفس ويتردد في القلب. وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بالعبد عن الخير وأخره عن الصلاح فالإثم له حدان، أحدهما حده بالنظر إلى أثره وهو المذكور في الحديث أنه ما حاك في النفس وتردد في الصدر، والآخر حده بالنظر إلى حقيقته، حده بالنظر إلى حقيقته، وهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، وهو مخصوص بتحقيق محل الاشتباه في مناط الحكم، وليس مسلطا على حكم الشيء نفسه. فليس القلب محلا للاستدلال بحل شيء أو حرمته، وإنما يرجع إليه في تحقيق المناط الذي رتب عليه الحكم شرعا، هل هو موجود أم غير موجود. فمثلا من رام أن يصيد صيدا فإنه لا يمكنه أن يعين كونه حلالا أو حراما بمجرد ما يجده في قلبه، فلو قدر أنه اتفق له جنس من الصيد لا يعرفه فإنه لا يرجع إلى قلبه في تعيين كونه حلالا أو حراما، بل لا بد من الرجوع إلى دليل شرعي دال على الحل أو الحرمة. ولكن إن رام صيدا حلالا ثم له وقع له اشتباه في تحقيق مناط الحكم في الحل أو الحرمة فإنه يرجع إلى قلبه، كما لو لاح له غزال فرماه ثم تردد هل سمى الله سبحانه وتعالى عند إطلاق النار عليه أم لا، فإنه حينئذ يرجع إلى قلبه. فمحل الاستفتاء للقلب هو في تعيين محل الاشتباه في مناطات الأحكام، وفي تحقيق محل الاشتباه في مناطات الأحكام، لا في أحكام الأشياء نفسها، لا في أحكام الأشياء نفسها. وهذا التحقيق للمناط المرجوع فيه إلى القلب إنما يكون لمن حسن إسلامه واستقام دينه بريئا من سلطان الشهوة والشبهة، فمن كان كذلك فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق محل الاشتباه في الحكم. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، فإن النفس تسكن إليه ويطمئن القلب به. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك أنه إثم فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن استنار قلبه بكمال الإيمان وقوة الدين، ممن استنار قلبه بكمال الإيمان وقوة الدين، فهو متصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وحكمه بالهوى ومجاراة الناس في مراداتهم، وحكمه بالهوى ومجاراة الناس في أهوائهم. فإذا وجد الوصف الأول فيه ووجد الوصف الثاني في مفتيه فإنه يعول على قلبه أن ما حاك فيه فهو إثم، وينصرف عن إفتاء مفتيه أنه ليس بإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره معهم تتميما للعزو إلى السنن وفق قاعدة التخريج. فالحديث المروي في السنن الأربع يستكمل بعزوه إلى من رواه منهم، وهذا الحديث عند الثلاثة أبي داود والترمذي وابن ماجه، وليس هذا السياق عند أحد منهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، فرووه من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وزاد أبو داود وحجر بن حجر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام. والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة بليغة رجفت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة، بل وقع في جميع ألفاظه إجمالها، فلم تذكر فيه الموعظة، وإنما ذكر فيها ما بعدها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العيون هو جريان الدمع منها، والأمر الآخر وصية عظيمة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، ومعناها جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من الله، بامتثال خطاب الشرع، وتقوى الله فرد من أفراد التقوى المأمور بها شرعا، والحد الجامع للتقوى شرعا كما سلف، واتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فتندرج فيه أفراد عدة أعظمها تقوى الله، وهي المذكورة في هذا الحديث. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن هؤلاء الأربعة مقطوع برشدهم وهدايتهم، فهم المرادون بهذا الحديث، وإن كان المذكور فيه وصفا ربما شمل غيرهم، لكن الخلافة الممدوحة المأمورة بالاقتداء بأهلها في السنة النبوية هي خلافة هؤلاء الأربعة، وهي المذكورة في حديث سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة، يعني الخلافة الكاملة المأمورة بالاقتداء بها هي ما كانت مدتها 30 سنة، وهي خلافة هؤلاء. واسم الخلافة يقع على من بعدهم، لكن الخلافة الممدوحة المأمورة بامتثال ما فيها شرعا هي خلافة هؤلاء الأربعة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس، إشارة إلى قوة التمسك بها. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، وتقدم بيان حقيقتها في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في الدين ما ليس منه، وهو الحديث عبد الرحمن الخامس، وهو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبير رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هكذا هي نسخة الأربعين التي للنووي، جعل الثلاثة كلها الجهاد، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. هكذا هي رواية النووي، وهي الواقعة في سنن ابن ماجه، فاقتصر عليها في نسخته. والذي بأيدي الناس من ذكر الرواية الأخرى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هو أخذ بالرواية المشهورة وهي رواية الترمذي، لكن الذي في كتاب الأربعين بوضع مؤلفه هو هذه الرواية المثبتة بين أيديكم، فهي الرواية المثبتة في النسخة التي قرأت على تلميذ المصنف أبي الحسن ابن العطار رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال: ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما عزاه إليه المصنف، وأخرجه أيضا ابن ماجه من أصحاب السنن، فكان ينبغي ذكره أيضا تبعا للقاعدة المتقدم ذكرها. وإسناده ضعيف، فإنهما روياه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل، وأبو وائل لم يسمع من معاذ فهو منقطع. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، لكن يحصل للحديث بمجموعها قوة، فيمكن أن يكون حسنا بمجموع طرقه. واللفظ المذكور هنا هو إلى رواية ابن ماجه، أقرب منه إلى رواية الترمذي. والحديث المذكور من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى تمام الحديث. وهذه الجملة من الفرائض هي أركان الإسلام الخمسة، المتقدم بيانها عند حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، فإن أبواب الخير تطلق غالبا ويراد بها النوافل المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة هي ما يستجن أي يتقى به، ما يستجن أي يتقى به كالدرع والخوذة للمحارب، فإنه يتقي بهما ويحمي نفسه من ضرب السهام وغيرها. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل جرى مجرى الغالب، وإلا فإن المرأة شريكة له في ذلك. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، فالآية متلوة للتصديق للجزاء الذي يكون لأهل قيام الليل. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل، جمع في وصيته معاذا كلياتها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر. ووقع في رواية الأربعين: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد، وهي رواية ابن ماجه. وهذه الرواية مختصرة من الرواية التامة، ذكره السندي في حاشيته على ابن ماجه. فالحديث التام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هكذا رواه الترمذي وغيره. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله تعالى بالإخلاص، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه الدين كقيام الفسطاط بعموده، والفسطاط اسم للخيمة الكبيرة، فمنزلة الصلاة من الدين كمنزلة العمود من الفسطاط. وقوله وذروة سلامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه، هو الجهاد في سبيل الله، فالذروة بكسر الذال وضمها هي أعلى الشيء، وذكر بعض المتأخرين الفتح أيضا وهو لغة ضعيفة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. والملاك بكسر الميم وفتحها، بكسر الميم وفتحها، إلا أن الرواية بالكسر، إلا أن الرواية بالكسر، ذكره السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه. ومما ينبه إليه في هذا المقام أن الأحاديث النبوية ضعف ضبطها بالتلقي في الناس، وصار المعول عليه هو ما يذكره الشراح وما تقبله اللغة، فإذا أريد ضبط شيء منها نظر إلى ما ذكره الشراح وما وقع في دواوين اللغة المنقولة عن العرب، وإذا تيسر معرفة وجه الرواية صار هو المقدم، فتجد في بعض الشروح الإنباه إلى الرواية المسموعة كهذا الحديث، فإن الملاك في كلام العرب يكون بكسر الميم وفتحها، ووقع عند السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه الخبر بأن الرواية المسموعة في هذا الحديث هو بالكسر بملاك ذلك كله. وملاك الشيء هو قوامه وعماده ونظامه، هو قوامه وعماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه، والأمر الذي يعتمد عليه منه. فقوام دين العبد هو إمساكه للسانه، فقوام دين العبد هو إمساكه للسانه، فأصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان، فأصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا دعاء لا تراد به حقيقته، فهي كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقتها، وإنما يريدون بها تنبيه المخاطب، فإن الدعاء بمثل ذلك يوقظ قلبه ويوجه همته لما يخاطب به. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي يطرح الناس، فالذي يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم وهي أنوفهم هي حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، والحصائد جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فهذا الحديث ليس عاما في خطايا اللسان، فلا يراد به ما يشمل الغيبة والنميمة والبهتان وغيرها، وإنما يراد به معنى عام، وهو المعنى الذي تعرفه العرب عند ذكر حصيدة اللسان، فحصيدة اللسان عندهم مخصوصة بما يجري من الكلام حكما على أحد وقولا فيه، فهو الذي بين عظيم خطره وأنه من أشد ما يكب الإنسان على وجهه في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم،

رجل، وروي الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في الوصف المذكور أربعة أشياء، ويندرج في الوصف المذكور أربعة أشياء: أحدها المحرمات، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباحات. فالزهد واقع في هؤلاء الأربعة، وما كان زائدا عنها فإنه لا يدخل في حقيقة الزهد، فتناول المباح مأذون به، وليس من الزهد ترك المباح، وإنما الذي يعاب من المباح هو تعاطي فضوله، أي الزائد عن حاجة العبد. فالتداعي إلى الولوج في المباحات بالتكثر منها حتى يفضي إلى الوقوع فيما لا حاجة له بها، حاجة له فيه، فهذا هو الذي يقدح في الزهد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، والزهد في الدنيا يشمل مما في أيدي الناس، وأعيد الأمر به في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل، وأعيد الأمر به في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة من كل. فالمأمور بأن يزهد يشمل زهده أن يزهد مما في أيدي الناس، ولكنهما ذكرا في الحديث كلا على حدة لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، لأن الناس مجبولون على مجاذبة من يجاذبهم ومحبة من يتركهم، فالذي يعرض عما يطلبه الناس فلا يجاذبهم ولا ينازعهم فيه فإن قلوبهم تقبل عليه، وأما المشارك لهم في مراداتهم، المزاحم لهم في مطلوباتهم، فإنه يقع في قلوبهم منازعته وبغضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه المصنف، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه أنه مرسل، فإنه رواه من حديث عثمان بن محمد عن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، والمحفوظ روايته عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روى ابن ماجه الحديث لكن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا، ويروى هذا الحديث من وجوه عديدة يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، فلا يخلو شيء من طرقه من ضعف، لكن اجتماعها يؤدي إلى حسن الحديث، فهو حديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. وفي الحديث المذكور نفي أمرين أحدهما الضرر قبل وقوعه، أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار مقصد الفقهاء في ضرر وقع يطلب رفعه، وجمع المعنيين كليهما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإنه يشمل ضررا لم يقع أن يمنع من وقوعه، وضررا وقع أن يطلب زواله. وهذا هو المقارن دائما للخطاب الشرعي، أنه أكمل من غيره، فهو المقدم في بيان الحقائق الدينية عن كلام أحد من البشر كائنا من كان. فإذا وجدت من دلائل الوحيين ما يبين حقيقة شرعية فإنها مقدمة على كلام المتكلمين. ومنه في هذا الباب العدول عن عبارة الفقهاء في قولهم الضرر يزال إلى اختيار قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن الخبر النبوي أكمل من خبر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعى عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. ومن قواعد الرواية الجامعة أن ما خرج عن رواية الصحيحين مخالفا لفظهما فلا يكاد يثبت، لأنهما انتقيا فيما روي من الحديث ما ضبطه الثقات من ألفاظ الأحاديث النبوية، فلا يكاد ما خرج عنهما أن يكون محفوظا، كهذا الحديث من رواية ابن عباس، فإن مدار هذا الحديث على رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، لكن اختلف في لفظه، فالمحفوظ هو لفظ الصحيحين، وأما لفظ البيهقي الذي اختاره المصنف فليس محفوظا. والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان 1000 ريال. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة، فإذا انقطع عنها فإنه يترك. والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، هو من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء أنه إذا سكت لم يترك، أنه إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وليس الأمر كذلك على كل حال، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر في كل دعوة بحسب ما يحف بها من الأحوال والقرائن. فربما جعلت اليمين في جهة المدعي لا في جهة المدعى عليه، كما يعلم هذا من كلام الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف دون البخاري، فهو من أفراده عليه. رواه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري، وفيه قصة، وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر في قوله فليغيره، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر اسم جامع كل ما أنكره الشرع، اسم جامع كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة فتسقط بدونها، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة فتسقط بدونها. فمن كان له استطاعة على تغيير المنكر باليد أنكر بيده، أو له استطاعة على تغييره بلسانه أنكر بلسانه. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهة العبد المنكر ونفوره منه، تكون بكراهة العبد المنكر ونفوره منه. فإذا اعترت هذه الكراهة والنفور قلبه فقد تحقق إنكاره المنكر بقلبه، ولا يلزم بدو آثارها على وجهه، فلا يلزمه تمعر وجهه بتغييره أو تقطيب جبينه، بل متى وجد أصل البغض والنفور من المنكر في القلب كان إنكارا وتغييرا له بالقلب. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاثة مشروط برؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. ورأى في هذا الحديث هي رأى البصرية وليست رأى العلمية، لأن رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، وأما رأى العلمية فإنها تنصب مفعولين، والمذكور في الحديث هو مفعول واحد منكرا، فيكون الحديث معلقا الوجوب بمن رأى المنكر بعينه، فهو الذي يتوجه إليه الخطاب بوجوب تغيير المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه. أما ما زاد عن ذلك من المنكرات فإن تعلق الوجوب بها يكون مناطا بولي الأمر أو من أنابه عنه ممن يلي الحسبة. وأما أحد المسلمين فيتوجه إليهم إنكار المنكرات فيما رأوه بأعينهم، لأن التكليف كما يقال بتتبع المنكرات كلها مما ينقطع به العبد عن العبودية، فإن أفراد المنكرات لا تنحصر، وإنما تظهر عبودية المرء الواجبة عليه في تغيير المنكر فيما رآه بعينه، فإنه يبادر إلى إنكاره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكره باللفظ المذكور دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في رواية مسلم في صحيحه. وقوله ولا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية محبة زوالها أو لم يقترن، فمتى وجدت الكراهية القلبية وقع العبد في الحسد. وقوله لا تناجشوا نهي عن النجش، نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش في البيوع، ومن أفراده النجش في البيوع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فهو فرد من أفراد النجش المندرجة في الحديث، ولا ينحصر النجش فيه، بل كل ما كان مشتملا على تحصيل أمر بحيلة ومكر وخديعة فإنه مما يدخل في التحريم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض، نهي عن التباغض، ومحله إذا عدم المسوغ الشرعي، ومحله إذا عدم المسوغ الشرعي. أما إن كان الحامل عليه حكم الشريعة فإنه لا يكون منهيا عنه، كبغض الكبيرة من مواقعها، كبغض الكبيرة من مواقعها، فإن فاعل الكبيرة من المسلمين يبغض باعتبار مواقعته الكبيرة واقترافه لها، ويبقى له محبة باعتبار أصل الإيمان الذي معه. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التهاجر، نهي عن التدابر وهو التهاجر. والهجر نوعان، والهجر نوعان، أحدهما هجر لأمر دنيوي، هجر لأمر دنيوي فلا تحل فيه الزيادة على ثلاث، فلا تحل فيه الزيادة على ثلاث، والآخر هجر لأجل أمر ديني، هجر لأجل أمر ديني، وتقدير المدة فيه ينظر فيه إلى تحصيل مصلحة المقاطعة، وتقدير المدة فيه ينظر فيه إلى تحصيل مصلحة المقاطعة، كما اتفقت الزيادة على الثلاث في حديث الثلاثة الذين خلفوا، كما وقعت الزيادة على الثلاث في حديث الثلاثة الذين خلفوا. فإذا علم العبد أو غلب على ظنه أن المهجور فوق ثلاث في أمر ديني يصلح بذلك فإنه يهجره فوق ثلاث. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد حقيقته، أنه إنشاء لا تراد حقيقته بل يراد به الخبر، بل يراد به الخبر، فيكون المعنى إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتداور فإنكم ستكونون إخوانا عبادا لله، والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل الأخوة الدينية وتحصيل كل سبب يقويها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاثة، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام باستقرار أصلها في قلب العبد، ومتى عمر القلب بها ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 36 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده منفردا به عن البخاري بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، فرواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث ذكر خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء، فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، فإن أعظم الكرب هي كرب يوم القيامة، فإذا كان الجزاء هو حل تلك الكرب كان أعظم وأرفع. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي متهتكا فيها معلنا لها، فمثله متى وقع في الخطيئة لم يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليقطع شره ويزجره عن غيه. وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المقصود، وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المذكور من حسم شره وصد غائلته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز، فهو باق على أصل حرمة عرضه لبقائه مسلما. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق المسهل يكون في الدنيا بالدلالة إلى أعمال أهل الجنة، يكون في الدنيا بالدلالة إلى أعمال أهل الجنة، ويكون في الآخرة بالدلالة على الصراط الذي يعبر به الناس إلى الجنة، ويكون في الآخرة بالدلالة على الصراط الذي يعبر به إلى الجنة. فهداية العلم إلى طريق الجنة تكون في الدنيا وفي الآخرة، فتكون في الدنيا بالهداية إلى أعمال الجنة، وتكون في الآخرة بالهداية إلى طريقها المفضي إليها وهو الصراط المنصوب على متن جهنم. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خبر عن الأصل الجامع للعمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل هو بذل المعونة للمسلم، والأصل الجامع للجزاء هو معونة الله للعبد. فمن أعان عبدا من المسلمين على أمر يبتغيه أيما كان ذلك المراد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل وأثره، وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يروم ويطلب، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الأنساب والأموال، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الأنساب والأموال، فمن فاته العمل لم ينفعه ماله ولا نسبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، ورواه من حديث الجعد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعا إنما هو الحسنات، فهي المطلوب فعلها في الشرع دون السيئات، فتكون الكتابة هاهنا كتابة قدرية. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، فيكتب على العبد ما يعمله من حسنة وسيئة، والآخر كتابة ثوابهما، وتعيينه، فيكتب للعبد ما له من الثواب على الحسنات وما له من الثواب على السيئات، وكلاهما حق، والسياق يدل على الثاني، فهو المراد في الحديث لقوله ثم بين ذلك، فذكر الثواب على الحسنة والسيئة وعينه. والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، والسيئة شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من 4 أحوال، أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله له حسنة كاملة، والهم المذكور هنا هم الخطرات، فإذا وجد في العبد مجرد خطرة إلى فعل الحسنة فإن الله عز وجل يتفضل عليه بكتابتها حسنة كاملة وإن لم يعملها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات، عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والتضعيف موكول إلى حسن الإسلام وكمال الإخلاص، والتضعيف موكول إلى كمال الإسلام وحسن الإخلاص. فإذا قوي إخلاص العبد وحسن عمله زيد في التضعيف فوق الحسنات العشر. فمن الناس من يعمل عملا فيكون له فيه عشر حسنات، ومنهم من يزاد له التضعيف حتى يبلغ 700 ضعف، ومنهم من يزيد له التضعيف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة مثلها، فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة. من غير مضاعفة، فالسيئة لا تضاعف باعتبار عددها، وإنما يعرض لها تضعيف باعتبار كيفيتها، وإنما يعرض لها تضعيف باعتبار كيفيتها، باعتبار النظر إلى شرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فالسيئة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أو من الفاعل الفاضل تكتب سيئة واحدة، لكنها أثقل في الميزان من السيئة نفسها في غير الزمن الفاضل أو المكان الفاضل أو من فاعل غير فاضل. فالنظرة الحرام في كل بلد سيئة، لكن النظرة الحرام في البلد الحرام أثقل في الميزان تعظيما للبلد الحرام. فالسيئات تضاعف باعتبار الكيف فقط دون الكم. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته من غير سبب منه. وترك السيئة لسبب دعا إليها ثلاثة أقسام، وترك السيئة لسبب دعا إليها ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة الرياء أو خوف الخلق. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات،

وإنما ألجأهم إلى ذلك ابتغاء التفريق بين ما يتعلق بمقامات الأنبياء ومقامات الأولياء. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، أحدهما الحقيقة الشرعية، أحدهما الحقيقة الشرعية، وهي كل مؤمن تقي ويندرج فيه النبي، والآخر الحقيقة الاصطلاحية، الحقيقة الاصطلاحية، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيها النبي. ومن عادى ولي الله فقد آذنه الله عز وجل بحرب منه، ومعاداة الولي المؤذنة بحرب من الله نوعان، ومعاداة الولي المؤذنة بحرب من الله نوعان، أحدهما أن تكون المعاداة لأجل دينه، أن تكون المعاداة لأجل دينه، والآخر أن تكون المعاداة لأجل الدنيا مع ظلمه، أن تكون المعاداة لأجل الدنيا مع ظلمه. فمتى كانت الكراهة لأجل هذا أو ذاك فقد أوذن المعادي للولي بالحرب من الله. أما إن كانت المعاداة لأجل الدنيا دون ظلم وتعدي فهذا لا يندرج في الحديث، كمن نازع وليا وعاداه في أرض لتنازعهما في البينة المفضية إلى ثبوت ملك هذا أو ملك ذاك. فمتى كانت هذه المعاداة خالية من الظلم والتعدي لم يكن مندرجا في المذكور في هذا الحديث النبوي. وقوله تعالى في الحديث: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء من أعمال جوارحه إلا وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو إلى ابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي، لأن من قواعد التخريج أن الحديث المروي في الأصول الستة اكتفى بعزوه إلى من رواه منها، فإذا وجد حديث عند البخاري أو مسلم أو أبي داود أو ابن ماجه أو النسائي والترمذي اكتفي بالعزو إلى من عزي إليه منهم، ولم يحتج إلى الخروج عن هذه الأصول إلا لمعنى يقتضي ذلك، كأن يكون عند من عزي إليه الحديث غيره زيادة في لفظه أو قوة في إسناده فهذا يعزى الحديث إليه. وأما الأصل فهو التمسك بالأصول الستة، لأن هذه الأصول الستة جامعة للحديث النبوي، فلا يكاد يخرج حديث يحتاج إليه الناس في الدين عن هذه الأصول الستة، كما قرره ابن رجب في مواضع من كتبه. فكما ينبغي على الإنسان أن يقبل على القرآن في استنباط معاني كلام الله، فإنه ينبغي أن يكون أعظم شغله بكتب الحديث هي هذه الدواوين الستة قراءة وتفهما واطلاعا على معانيها وتنزها في مغانيها. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: الأول الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما يريد. ومعنى التجاوز والوضع هنا هو نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى التجاوز والوضع هنا هو نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. فمن رحمة الله عز وجل علينا ترك المؤاخذة بالتأثيم في من عرض له حال من هذه الأحوال، وكما سلف فإن ترك التأثيم لا يقتضي ترك الضمان، فمن أتلف شيئا لغيره ناسيا أو مكرها أو مخطئا فإنه يجب عليه الضمان، وإنما يرفع عنه الإثم من الله عز وجل. وسبق بيان ذلك في شرح منظومة القواعد الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وهو من زوائده عليه، فرواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، فصلاح العبد في الدنيا هو أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين الآتيتين، هو أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين الآتيتين. فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، وهو المقيم في غير بلده. فقلب الغريب متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بالدنيا حال إقامته في غيره قليل، وركونه إلى أهل البلد الذي هو حال فيه ضعيف. والمرتبة والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد حال سفره، وهو المسافر الذي يمر ببلد حال سفره ثم يخرج منها، وهو أقل تعلقا بها من الغريب، وهو أقل تعلقا بها من الغريب، لأن مكثه قليل وليست له رغبة في الإقامة، وإنما هو مجتاز بالبلد. فمن رام أن يصلح نفسه ويحملها على ما فيه كمالها لزمه أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين، زاهدا عن الدنيا، جاعلا نفسه غريبا فيها أو عابر سبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب عظيم لم يظفر به بعد، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. والحديث المذكور أخرجه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء من حديث نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها مبسوطة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية. والمراد بصحته دراية ثبوت أحكامه لموافقته الشرع، وأما نفي صحته رواية فالمراد به عدم تصحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله بهذا اللفظ. والهوى الميل المجرد، والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويكاد يكون ذلك هو مراد الشارع، ويكاد يكون ذلك هو مراد الشرع. فللهوى معنيان، فللهوى معنيان، أحدهما الميل المجرد، الميل المجرد دون ملاحظة اتجاه الميل، دون ملاحظة اتجاه الميل، والآخر الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق، وهو المراد غالبا في خبر الشرع، وهو المراد غالبا في خبر الشرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة. رواه اللالكائي وغيره وإسناده صحيح. والحديث المذكور هنا يرجع إلى الأول دون الثاني، والمراد به الميل المجرد، فمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد به أصل الإيمان، أن يكون المراد به أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والآخر أن يكون المراد به كمال الإيمان، أن يكون المراد به كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما يصح إسلام العبد دونه، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما يصح إسلام العبد بدونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: على ما كان فيك، ورواه من حديث كثير بن ثائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك، وفي إسناده كلام، لكن يروى من طرق يقوي بعضها بعضا ويحصل بها للحديث التحسين. والحديث المذكور مشتمل على ذكر ثلاثة من أسباب المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء

الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل أي غير هذا الكتاب، فهو ألحق بالأربعين بابا رام به بيان جمل من نبذ القول فيما يتعلق بالأحاديث المذكورة، ووعد أن يضع كتابا مستقلا في شرح الأربعين، فهل وفى أم لم يفي، وهل وضع أم لم يضع؟ وضع ولا ما وضع؟ ها محمد ما وضع. طيب في السوق الآن يوجد كتاب شرح الأربعين النووية النووي، هي أحسن. مات المصنف رحمه الله تعالى ولم يضع شرحا على الأربعين النووية، ذكره تلميذه الخصيص به أبو الحسن ابن العطار، فإنه ذكر أن الموجب له شرح الأربعين لأنه شرحها أن المصنف مات ولم يشرحها، فالمطبوع منسوبا إليه لا تصح نسبته إليه، وكذا المطبوع منسوبا إلى ابن دقيق العيد في شرح الأربعين لا تصح نسبته إلى ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن أناس ما خلقوا إلا بعد ابن دقيق العيد. وأقدم شروح الأربعين هو شروح تلاميذ المصنف نفسه كابن العطار والإشبيلي، وكلاهما شرحه مطبوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نظر الله امرأً روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قول المصنف رحمه الله معناه مقبولة المعهود في خطاب الشرع متقبلة، فإن التقبل فوق القبول، فالتقبل يتضمن إجزاء العمل مع محبة الله للعامل ورضاه عنه، وأما القبول فإنه يختص بالإجزاء فقط وحصول الثواب، فالتقبل مرتبة فوق القبول، وهي التي كان يدعو بها الأنبياء، فلم يكونوا يقولون ربنا اقبل منا، وإنما كانوا يقولون ربنا تقبل منا، فالتقبل أعلى من القبول، واللائق في الدعاء هو السؤال للأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض معنى الإيمان بالقدر، هو بعض معنى الإيمان بالقدر، والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية التي تقدم ذكرها. فالقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، فيكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بجماع من تضم في هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالهاء. قوله لكن الرواية بالهاء إنباه إلى أنه وإن صح الوجهان لغة لكن الرواية جاءت بواحد منهما، ولو عمد إلى جمع ما نص عليه بالرواية لكان ذلك نافعا، لأن أكثر الأحاديث النبوية لا يمكن ضبطها إلا بالرجوع إلى ما في كتب العربية أو الشروح، ولكن يحتاج إلى جمع ما نص فيه على الرواية، أن الرواية هكذا لتتميز الألفاظ النبوية، وهو أمر ينبغي رعايته. أحسن الله إليكم. قال قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري، وحتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله رحمه الله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما، تقدم أن تقدير المدة بثلاث وقع عند أصحاب السنن جميعا، وإسناده صحيح، وروايتهم مطلقة غير مقيدة بأيام أو ليال. ووقع التقييد بكل في خارج السنن الأربع، فروي مقيدا بالليالي وورد مقيدا بالأيام، والمحفوظ هو الإطلاق دون التقييد، وهو محتمل للوجهين معا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. قال الحديث السادس قوله فقد استبرى لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى مغضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي ورد النسابة أن نسبته إلى دارين وهم فاحش، فلا تصح نسبته إليها. وقوله ويقال له الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، لا بد من تقييد ذلك بحاله قبل الإسلام، فإنه إنما كان يتعبد فيه قبل الإسلام. وقيد المصنف هذا الخبر بذلك في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فلا ينبغي إطلاقه لئلا يتوهم أن التخلي في الخلوات والفلوات من دين الإسلام، وإنما كان هذا واقعا من تميم قبل إسلامه، فإنه كان رجلا نصرانيا. أحسن الله إليكم. قال الحديث التاسع قوله واختلاف هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث قوله وغذي بالحرام بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، وذكر التشديد أيضا، ذكره الجرداني الدمياطي في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا غذي، والمشهور هو التخفيف غذي. أحسن الله إليكم. قال الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه ترك ما شككت فيه وعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، فليس شكا فقط بل هو شك وزيادة. وتفسير الريب بالشك تفسير له في بعض الأفراد الموجودة فيه، والريب يشتمل على الشك وزيادة فوقه توجب حالا هي قلق النفس واضطرابها، وهو الذي اختاره المحققون كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة بالفرج ابن رجب. أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أولي يصمت بضم الميم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله رحمه الله أولي يصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا، وليصمت وهو القياس. أحسن الله إليكم. قال الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. ذكر صاحب القاموس أن هذه الكلمة تجاه